السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة عبس، وفي آخر لقاء التقينا فيه كما تعلمون كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي دعانا الله سبحانه وتعالى فيها، ودعا كل إنسان إلى أن ينظر إلى طعامه. وتحدثت معكم حول هذا المعنى حديثا طويلا، وقلت لكم هذه من الآيات التي تحتاج منا إلى أن ندقق النظر فيها، لأنها تقوي إيمان المسلم وتزيده ارتباطا بالله رب العالمين. ومن هنا جاء قول الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. تحدثت معكم في كلام كثير، وقلت على الإنسان أن ينظر في كل طعام يطعم، وضربت مثلا حتى برغيف العيش الذي يدخل كل بيت ولا يستغني عنه أحد. لو بدأ ينظر الإنسان كيف وصل إليه، فإن ذلك احتاج إلى أن تأتي شمس تسلط على بحار وأنهار، ثم يتبخر الماء، ثم يصير سحابة، ثم تأتي الريح فتجمع السحاب، ثم يتراكم السحاب، ثم ينزل الماء، ثم تنبت الأرض، ثم تشق هذه الأرض التي لا هي لا صلبة ولا لينة، لا تستطيع أن تقول صلبة ولا تستطيع أن تقول لينة، أمرها له العجب، ثم تخرج هذه النبتة اللينة وما إلى هذا. هذا نظر ينبغي أن يعمله الإنسان. ولكن ما يلفت نظري أنا أن بعض أهل العلم قالوا: فلينظر الإنسان إلى طعامه. الكلام الذي قلناه بتنظر إلى نفس الطعام وذات الطعام، خلاص. هناك فريق آخر من أهل العلم قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، مش لذات الطعام بقى، لا، قالوا إلى مدخله ومخرجه. إلى إيه؟ مدخله ومخرجه. هذه رواية صحيحة عن مجاهد عليه رحمة الله، يقول ويخش ربنا جعل لك الفتحة دي، خلاص، التي يدخل منها الطعام. بص اتعمل فيها ايه، الاسنان والقواطع والطواحن اللي هي اللي قدامك دي، مش كده؟ سبحان الله. علشان تتعامل مع هذا الطعام تقوم تفتته علشان يدخل الى المعدة، تقوم تهجم عليه العصارة الموجودة في المعدة علشان تحلله، وبعدين يأخذ الدم ما يريد، ويأخذ العظم ما يريد، ويأخذ اللحم ما يريد، ثم ما زاد تبص للايه بقى؟ ها للمخرج يا عم، بيتحلل ازاي ويخرج ازاي، والفتحة اللي بيخرج منها دي في حد ذاتها اعجاز، ازاي بتضيق فيها عضلة قابضة وباسطة. لو العضلة دي تعطلت واحتبس فيك هذا لكانت الطامة الكبرى. يقوم شوف لفتوك لفتة تانية خالص، يبقى في لفتة بتقول لك بص للايه؟ ها للطعام نفسه، وفي لفتة بتقول لك ايه؟ فلينظر الانسان الى طعامه. شوف يا عم ربنا عمل لك ايه علشان تستقبل هذا الطعام، وشوف ربنا عمل لك ايه علشان تخرج هذا الايه الطعام. فقالوا تنظر الى مدخله والى ايه والى مخرجه. ده ملحظ. الملحظ الاخر انك لما تنظر الى مدخل هذا الطعام فتدرك مدى قدرة الله سبحانه وتعالى، وبعدين تنظر كيف يخرج. دي مسألة بقى لازم تاخد بالك منها، دي مسألة لازم تاخد بالك منها. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يسأل أحد الصحابة، وقد لا يعرفه كثير من الناس، ولا يمكن قلت في لقاءات كثيرة في مساجد أخرى هناك الألافات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف المسلم عنهم شيئا، كثير يعني ما يعرفه الناس أقل بقليل ممن ها يجهله الناس. يعني قلنا أن الصحابة اللي ليهم تراجم في كتب التراجم يطلعوا 12,000 صحابي، حضرتك عارف كم واحد؟ حضرتك عارف كم واحد بصدق كده؟ اقعد مع نفسك وعارف كم واحد من 12,000؟ خلاص. فمنهم هذا الصحابي الذي قد لا يعرفه كثير من الناس، وهو الضحاك ابن سفيان. سمعت الاسم ده قبل كده؟ ضحاك ابن سفيان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في يوم، فيقول له يا ضحاك ما طعامك؟ في انسان بيغلب عليه شيء في الاكل، صح كده؟ يعني احنا مثلا الغالب علينا هنا في مصر في الاكل الايه الرز او الفول، مش كده؟ ما شاء الله دول يعني حاجه من لوازم الحياه عندنا الرز. ففي ناس عندهم لوازم، في بلاد تانية يغلب عليها المكرونه، اقول لك المكرونه الاسباجيتي كده، كل بلد ليها نوع من الطعام يغلب عندها، وفي البني ادمين كده في طعام يغلب عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الضحاك، بيقول لي يا ضحاك ما طعامك؟ فقال يا رسول الله اللحم واللبن، يأكل لحمة كتير ويحب اللبن قوي، واللبن ده كان سمة عند العرب، سمة عند العرب. فقال يا رسول الله اللحم واللبن. فقال له يا ضحاك إلى ما يصير بعدما تأكله؟ شوف بتاكله حلو اللحم عاملة ازاي، وها نزل ايه، نزلها ازاي، طلع انت ايه بقى. فبيقول له الى ما يصير، خلاص بعد ما بتاكل تحس انك عايز تخش الحمام، اللحمه اللي كلتها تطلع مش عارف ايه، خلاص. فقال الى ما يصير. فشوف من ادبه، ما هو كان قادر يقول له خراء، العرب تقول خراء، احنا عندنا باللغه العاميه خرا، لكن العرب تقول خراء، خلاص. فاساله الى ما يصير. فقال يا رسول الله إلى ما قد علمت، يعني لسه عارفه ما يقدرش يقول كلمة، سبحان الله. فقال يا رسول الله إلى ما قد علمت. فقال له يا ضحاك ضرب الله بما خرج مثلا للدنيا، الدنيا زيها زي اللي بيه اللي بيخرج ده عم، اللي بيخرج ده عم، اللي بيخرج ده عم، خلاص. فتشوف بقى بيخرج ازاي، هي دي الدنيا، اللي خارج ده بيساوي عندك ايه؟ سوى عندك ايه؟ قول لي سوى عندك ايه؟ ولا حاجة. هي الدنيا المفروض تبقى كده، لا تساوي عندك شيئا. عشان كده عمر بن الخطاب له رواية صحيحة وجميلة جدا، خلاص، يقول لك اذا دخلت الى الخلاء فانظر الى ما يخرج. اذا دخلت الى الخلاء، هو ده داخل في المعنى، بيقول لك بقى ينظر الى طعامه بيخش ايه وبيطلع ايه. فعمر بن الخطاب يقول لك إذا دخلت إلى الخلاء فانظر إلى ما يخرج، فوالله يأتيك ملك يقول لك هذا ما بخلت به. هذا إيه؟ ما بخلت. يا عمي راح جاب شوية لحمة، جاب شوية فاكهة، يمكن عنده جاله ما عندوش، فيعز عليه ان يديله، يعني هات واحد كده يخبط على جاره، يمكن عارف ان جاره ده يعني بيسمع عن حاجه اسمها تفاح، فيجيب مثلا 2 كيلو جاي ويروح مخبط عليه ويقول له دول هديه ليك. ده دلوقتي بيحصل ولا في الاحلام يا سيدي؟ ولا في الاحلام. خلاص ده انا اعلم، انا اعلم هذا. وليه لسه ام بتكلمني في التليفون، ام تقول لي انا قاعده مع ابني انا واخته، واحنا اللي جوزناه معانا يعني الشقه بتاعتنا، بس احنا جوزناه معانا. خلاص فتقول يدخل متسللا بما معه على امرأته مستبخلا بذلك على امه واخته. تخيل كده، يعني بيجي هيجيب حاجه يروح مكلم مرات استفاش، يروح مستقبلها على الباب طرخ وجري بيها علشان لما ولا اخته بتشوف. طيب هذا الذي تبخل به، سواء بتبخل عن ام، سواء بتبخل عن جار، سواء بتبخل عن اخ، سواء سواء سواء سواء، اللي انت بخلته ده عشان تحطه في كرشك، ده بيحصل كده. جبت شويه لحمه مش عايز تاكل غيرك، شويه فاكهه مش ما بيهونش عليك غيرك، خلاص وبتبخل بيه. اللي بخلت بيه ده بقى ايه؟ بقى ايه؟ بقى خراء. انظر الى ما تخرج هذا ما بخلت ايه؟ ما بخلت به. طيب بالله عليك لو ما دخلتوش في بطني عشان يطلع اللي انت بتشوفه ده وديته لاخ او جار، يبقى ازاي؟ يبقى ازاي؟ اقول لك يبقى ازاي؟ يبقى حسنات. يبقى حسنات مش كده؟ اذا اللي بيخش في جوفك بيبقى ايه؟ ها؟ واللي بتتصدق بيه يبقى ايه؟ اسال نفسك السؤال ده. ما يدخل الى جوفك الى ما يصير، وما تضعه في فم الفقير الى ما يصير. شتان يا اخي، شتان يا اخي. عشان كده هؤلاء كان ليهم النظرة الثانية دي، والآية طبعا يدخل فيها هذا وذاك. يعني أنت مطلوب منك أن تنظر إلى طعامك كيف وصل إليك، وأن تنظر كذلك إلى مدخله وإلى إيه؟ وإلى مخرجه كما يقول هؤلاء. وإحنا أمة فعلا تحتاج إلى أن تعمل النظر. السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين ما ازدادوا قربا من الله، وما ازدادوا زهدا في الدنيا، وما ازدادوا رقيا إلا بهذه النظرات الثاقبة التي نحتاج إليها الآن. أما إحنا الآن فالحمد لله، أخبر ما يأتي وتبرز ما ينزل وخلاص، خلص عليك إيه الدنيا بقت عندنا كده، لا طعامي بقى جه إزاي ولا ده معناه إيه. لا يا إخوانا، إحنا عايزين فعلا عايزين نتغير، إحنا فعلا عايزين نتغير. تكلمنا طبعا في المحاضرة السابقة عن فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صب، واتكلمنا عن صب الماء فاكرين، ثم شققنا الارض ايه؟ شاقه. انا قلت لك ان شق الارض ده دي يعني من اعجازات الكون ومن ظواهر قدره الله سبحانه وتعالى. ان الارض زي ما قلت لك تراها الان تقول هي صلبه، وبعدين سبحان الله ينزل عليها الماء وتشربه، وبعدين يطلع لك النبت، والنبته الضعيفه دي زي ما قلت لك حاجه غريبه جدا، تلاقي الارض بتحصل ايه؟ ها؟ تنفتح لها، ما بيجيش واحد يقول هنا زرعه لما شق لها لانها هتبقى ضعيفه ومش هتقدر تشق الارض. لا، اللي بيشقها لها مين؟ شققنا، شققنا نون الناه بتاعت العظمه دي وليست للجمع، يبقى اللي بيشق مين؟ ها؟ الله رب العالمين. شققنا الارض ايه؟ شاقه، سبحان الله. وشوف بقى الارض طلع لك ايه؟ سبحان الله، الماء واحد. ليه زي ما ربنا قال ان يفضل بعضها على بعض فيه الاكل، اختلاف الالوان، اختلاف الاطعمه. في النهايه الماء اللي بيشربوه كلهم والله واحد. سبحان الله، الماء واحد ومع هذا الطعم يطلع مختلف والشكل مختلف. كنت لسه بالامس في واحنا في مسجد المنارتين بفسر لاخوانكم سوره فاطر، فبقول لهم من عجيب قدره الله برضه، والله والله من عجيب قدره الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يقول وما يستوي البحر، عندنا النيل اللي ميته عذبه وعندنا البحور الثانيه اللي ميتها ايه؟ ملح. يقول وما يستوي البحر، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. حاجة حلوة وحاجة مملاح. شوف القدرة. ومن كل تأكلون لحما طريا. تروح تطلع من النيل اللي ميته حلوة سمك بلطي، وتطلع من البحر الملح الأجاج سمك بلطي، تاكلهم الاثنين زي بعض. الله، اللي قاعد في النيل الحلو ما زودش حلاوته، واللي قاعد في البحر الملح الأجاج ما ملحوش ولا مراله. تخيل. طب انت هات، روح بقى اشتري انت السمك، انقع حبة في مية حلوة وجيب إذن حط فيه ملح وانقع فيه حبة تانيين، ايه اللي يحصل؟ جرب ايه اللي يحصل. جرب ايه اللي يحصل. طب ما ده مرمي في مية حادقة اهو واشد ملوحة، ايه وده مرمي في مية حلوة. لا، اللي في الماء الحلو حلاوة الماء زادته حلاوة، ولا اللي في الملح الأجاج زاده ذلك ايه مرارة. ده طالع هنا هنا. طب هات السمك اللي طالع من هنا وليه لخبطه على بعضيه ودوقه، قول لي دي بتاعت هنا ودي بتاعت هنا. ها، شوف قدرة الله، شوف قدرة الله. مع ان الماء ايه مختلف، هنا بقى الماء كل واحد، والزرع اللي طالع مختلف. يا عم فكروا في الحاجات دي، عشان كل ما تبص لحاجة، كل ما تاكل حاجة، كل ما تتعامل مع حاجة تقول سبحان الله سبحان الله. اه والله، كل ما تتعامل مع حاجة تقول سبحان الله سبحان الله. فشوف الارض بقى اللي بيخش فيها ماء واحد، خلاص ماء واحد يطلع منها ايه، شققنا الارض شق فانبتنا فيها ايه حبا، يطلع منها يا عم الحب اللي هو الحاجات اليابسة اليابسة زي ها الرز والقمح، حاجات يابسة سبحان الله، والقط حاجات يابسة، اللي هي الحب ده اللي هو لما بتيجي تتكلم في في في الزكاة، زكاة الحبوب والايه ها والثمار، زكاة الحبوب والايه والثمار. هتجد طبعا ان اهل العلم اتفقوا على اني واتوا حقه يوم حصاده. زكاة الحبوب زكاة الزروع والثمار دي يقول لك ما فيش خلاف من اهل الفقه واهل العلم ان ما يخرج من الارض ييبس ويدخر، هذا اللي هو الحب بقى زي القمح والايه ها والرز، الحاجات دي تيبس وتدخر، ييبس ويدخر، لا خلاف، فيش خلاف من اهل العلم ان تجب فيه الزكاة، لكن اختلفوا في زكاة ما لا ييبس ولا ها يدخر، ما لا يلبس ولا ايه ولا يدخر. الحاجات التي لا تيبس ولا تدخر دي بقى فيها زكاة ولا فيها زكاة، واخد بالك؟ ده مش موضوع الآية، لكن عايز اقول لك شوف الارض بتديك ده وبتديك ايه ها وبتديك ده. يبقى الحب كل ما ييبس وايه يدخر، يبقى انبتنا فيها حبا، ادي واحد يبقى ده ييبس ويدخر ها حبا وايه وعنبا وعنبا. وشوف بقى العنب وانت في موسم العنب، سبحان الله، ده لوحده حدوته، الاخضر والاصفر والاحمر والبنفسجي، مش لما يكون عندك سبحان الله، وده طعم وده طعم وده طعم وده بذر وده من غير بذر. طب بتتعمل ازاي؟ طب بتتعمل ازاي؟ ها ها تعمل ازاي؟ والقرآن عمال يسوق اشياء يعني هي ترى بالعين المجردة، العين المبصرة دي مبصرة دي المبصرة دي سبحان الله. شوف بقى العنب لوحده ده حدوته، ومنه اللي يتعمل زبيب ويدخر وما الى هذا، واللي يتعمل عصير حاجة حدوتة ثانية، وتقعد تشوف طعم ده ولون ده، وتبص لهم بس على الأشجار كده تقول سبحان من خلقك وصورك. يبقى وعنبا وقضبة. ايه بقى القضب؟ القضب القضب هو كل لين يقضب مرة بعد مرة. تاني، هو كل لين يقضب مرة بعد مرة. البعض قال عليه الحشائش والبرس، الحشيش اللي بيطلع في الارض ده اهو ده لين يقضى بالتيجي الانعام تاكله تاني يوم تلاقي غيره ها بيطلع. اهدي يقضب اللين الذي يقضب وينبت مرة بعد ايه بعد مرة ده شغال على طول ما بيبطلش على طول خد ويديك خد ويديك خد ويديك وشغالين ولين حلو سهل كده سواء بقى زي ما قالوا للانعام او حتى للبني ادمين. طب احنا لينا قضب حاجات لينة تتاكل وبيطلع منها كتير قال لك زي الفول الحراتي اللي انت بتاكله عارف الفول الحراتي هو يقضى سهل لين حلو ولا بتلاقيها خشبة ولا ايه ده هي تلاقي فرقع وكل فرقع وكل وتديك تاني ايه المشكلة. فالقضب اللين الذي يقضب بسهولة ها وينبت مرة بعد ايه بعد مرة اهدي وقضب خلاص ها اللي بعده وايه وزيتونا وزيتونا ونخلة. شوف الارض عمالة تديك ايه شوف النعم اللي ربنا عمال يقلبك فيها شوف الوان الاطعمة اللي ربنا عمال يديها لك سبحان الله سبحان الله. وزيتونا خد بقى ده الزيتون ده بقى لوحده حكاية حكاية اللي هي الشجرة ها المباركة اللي ربنا اتكلم عنها اللي هي الشجرة التي كلها فوائد. واهل العلم يقول لك يا اخي الزيتون ألين نبات ومع هذا يخرج من اصلب ارض. يعني شجر الزيتون ده لما تروح لبنان تلاقيه طالع في وسط الجبال ألين نبتة تطلع من اصلب تربة من الصخر من الصخر. وعجبتني كلمة لبعض السلف يقول لك اه والله سبحان من يحول القلب القاسي. في ده عامل زي ايه بقى القلب القاسي اللي ما فيهوش وبعدين في الاخر يطلع منه ها ايمان وخير. ما في قلوب كانت قاسيه يعني عمر بن الخطاب قبل ان يسلم كان قلبه ايه ها قاسيا ففجره الله بالزيتون بالخير والحكمه والمش كده كده سبحان الله. فتيجي الزيتون ده كله منافع ثمره وزيته وورقه وشجره ما فيهوش حاجه يا ابني ما تنفعش. عشان كده ربنا قال شجره زيتونه ايه مباركه كده شجره مباركه شجره مباركه سبحان الله زيتونه مباركه ما فيهاش حاجه ما فيهاش منفعه ما فيهاش منفعه خلاص. زي يعني في حاجات ولذلك في حاجات لما ربنا يتكلم عنها في القران الكريم تدرك كده ان هي يعني فيها الخير كله فيها الخير كله. فلما يقول يتكلم عن الابل افلا ينظرون الابل فاكرين قلت لكم الجمل كله منافع حتى بوله علاج للبشر سيبك من البهايم اللي طلعوا في الاعلام يقول لك البول والبول ده بيطلع شموم الانسان ما عدا بول الابل يا اخوي تخيل انجح علاج لعلاج البطن. يطلع بقى الافاكيوج يقول لك عبد الله النجار اللي قال على الفسقه الفاجره دي من امهات المؤمنين واخد بالك يقول لك لا ولا هذا الحديث مش يا ابن حديث صحيح البخاري انت راجل جاهل حطوك عاله في مجمع البعوث الاسلاميه انت جاهل لا الحديث البخاري يا ابني وكلام عليه قد كده ما بتشوفش ربنا عماك ما انتش عارف ايه السنه ده موضوع تاني لا تجهل غيرك لا. فتلاقيها كلها منافع كلها منافع. يا ربنا في القرآن الكريم يقسم بالتين والتين والزيتون. عارف التين البرشوم مش التين الشوكي لا التين البرشوم اللي انت بتجيبه ده مش يعني حكاية حكاية. وعصارة التين دي ملهاش حل وذلك بعشقه. واخر الشاعر قال فيه شعرا التين يعدل عندي كل فاكهة اذا من ثنى مائلا في غصنه الزاهي مخمش الوجه تسيل حلاوته كأنه راكع من خشية الله. شوف الراجل الشاعر قاعد بتغزل فيه كده سبحان الله. مفيش حاجة تكلم ربك عنها في القرآن الكريم غير وتجد فيها من الخير والمنافع ما فيها. فالزيتون الزيتون ده يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيت شوف شجرات سبحان الله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه ايه نار. سبحان الله خد بقى زيته، خد ثمرته، خد كذا خد كذا، خد ورق وخد شجر، كله خير كله خير. وسبحان الله زي ما قلت لك ألين نبتة بتطلع منين؟ فسبحان من بيشق لها الصخر وطلعها في التطويح. شوف جبال الزيتون دي في لبنان تقف عاجزا، ازاي الشجرة دي طالعة منين؟ من الصخرة دي. سبحان الله، ما خلاص انت مش ما تملكش غير انك تقول سبحان الله سبحان الله خلاص. ولذلك كان بعض السنة يجي على على على صخرة طالع منها شجرة كده ويكتب لك كده قل سبحان الله، بس ما تقولش اكتر من كده. تقعد تقول دي ازاي؟ ما تقولش ازاي، قل سبحان الله بس. بس يبقى وزيتونا، تعالى بقى وايه ها، كل ده الارض تديهولك بماء واحد، وكل ده من فضل الله علينا، وكل دي اطعمه ربنا سبحانه وتعالى خلقها. لا لا سبحان الله. وزيتونا وايه ونخله، النخله دي بقى اللي هي يعني ضرب بها مثل للايه، للمؤمن والله شجره زي ما النبي قال حدثوني عن شجره لا يسقط ورقها، هي كالمؤمن، الصحابة قعدوا يفكروا. وعبد الله بن عمر يقول علمت أنها النخلة، الحديث صحيحين، علمت أنها النخلة لكن مرضيش يجاوب. ليه؟ قل وكان في القوم أبو بكر وعمر، أبوه فيعني عز عليه، إزاي أبوه مش عارف يجاوب ويطلع هو إيه؟ شوف الأدب، مش النهارده تلاقي ولايات الادب لا عيل لسه وبياخد مصروف من ابوه، خش على انت فاهم حاجه، ده انت راجل جاهل. لابوه جيل فسدان، عيال ناقصه تربيه، لا يعرفوش حاجه اسمها توقيت كبير. تقعد تتكلم مع واحد فيهم يطجل لك حاجه في منتهى قله الادب، يبقى قاعد قدامك رجله في وشك. ليه حتى في المساجد وديكم بتشوفوا هتطلع يقول مش عارف ايه ويشوح كانه قاعد على طابونه، لا عارف قدر كبير ولا عارف قدر راجل علم ولا عارف يا راجل ده اذر ابوه كافر، اذر ابو ابراهيم كافر. وشوف استخدم معاه ثقل الادب، يا ابتي يا ابتي يا ابتي. النهارده ما عادش فيه الكلام ده، النهارده جيل كله منحل، وتشوفهم في تطلع المترو الا من رحم ربي، ضحكات وقله ادب وسفاله وتعليقات واطيه، ويبقى قاعد حاطط جزمته في وشك ولا مراعي اللي واقف كبير ولا ولا ولا ولا ولا ولا. تربيه فاشله، والله. فسبحان الله، شوف ابن عمر قاعد يعلم الاجابه يستحي ان يقولها. ليه؟ لان ازاي انا هجاوب وعمر قاعد وما جاوبش؟ يقولوا الواد عرف ابوه، لا تخيل فيسكت وغير ابيه طبعا، ما كلهم ابوه، كلهم يصدق عليه ابوه، خلاص فيسكت. ابو بكر ما جاوبش واجاوب انا، عمر ما جاوبش واجاوب انا، ما ينفعش، سكت فالصحابه تحيروا فيها وده برضه من الاحاديث اللي اخذوا منها ان رجل العلم من المستحب له ان يطرح اسئله على الناس حتى يوقظ اذهانهم كده. ليه؟ لان في ناس تيجي تقول تطلع سؤال يقول لك انت بتدعينا، ما تقول على طول يا عم انت مش فاهم حاجه. طب انت مش فاهم حاجه، طب انا اعمل لك ايه؟ انت ما انتش عارف يعني ايه منهج علمي. خلاص الامام الشافعي كان يبدا كلامه بسؤال وينهيه اللي انا بعمله فيكم سبحانك، يعني يبدا بسؤال ويختم بسؤال كده. الاذان اشتغل، الناس تصحى، ربنا فعل ده مع الملائكه، قال انبئوني. يسأل ايه المشكله؟ لكن في ناس علشان ده بيحسسه ان هو مش عارف بجهله، ايه المشكله؟ ما يا اخي ما انا جاهل، انا بقول لك اهو، ايه المشكله ما تقر بجهلك؟ هو مش عايز يقر بجهله، هو عايز يحس ان هو ايه؟ عالم، فيعز عليه يسأل ويطلع مش عارف. لا، النبي كان بيسأل، وكان مرة في أوقات كثيرة جدا يطرح أسئلة والصحابة يضربوا، أتدرون من المفلس؟ كده وكله يشغل ذهن، والصحابة كانوا يغلطوا مش عيب، وطلعوا مش عارفين ومش عيب. يعني لما هو جاوبوه المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال لهم صح ولا غلط؟ قال لهم ليس ذلك، غلط، كلكم غلط، إيه المشكلة يعني؟ ايه المشكله يا واحد بقى طلعت فسلك لك عايز تتعرفنا ان احنا مش عارفين وانت اللي عارف واحنا اه يا عم انت مش عارف ايه ايه ايه زعلان لك اه ما انتش عارف وهو ده مش حقيقه اه ما انتش عارف ايه المشكله يا ايه المشكله اه دلوقتي ممكن تقول ولا حاجه ايه المشكله لكن انت ما هو ده جهل فوق جهل شوف انا بقول لك ايه والله جهل فوق جهل هو الجهل المركب يعني الجهل المركب فالصحابه ما عرفوش ابن عمر عرف انها النخله بس مش قادر يجاوب تأدبا مع الكبار ان الكبار ما عرفوش فمش هيبين ان هو عرف وهم ما عرفوش فالنبي يقول النخله النخل لا يسقط ورقها يعني الزعاف بتاع النخله ده ما بيقعش زي ورق الشجر لا على طول كده لا يسقط ورقها باقيه كده على طول ونفعها دائم ما شاء الله وكل شيء فيها بينفع قالوا ما هي دي زي المؤمن ما المؤمن كده المؤمن لا يقع خيره ابدا طول ما هو عايش تلاقي منه ايه تلاقي منه خير تلاقي منه خير وخاصه اعلاه اعلاه اللي هو ايه اللي هو ايه راسه ولسانه راسه ولسانه وخاصه اعلاه طول ما هو عايش طول ما هو عايش خلاص فلما ينفض المجلس ويخلو ابن عمر بابيه فيقول له يا ابتي والله كنت اعلم انها النخله فقال عمر فلما لم تقل قال يا ابتي كذب وفي الناس ابو بكر والى اخره فقال لو قلت لكان ذلك احب الي من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فعايز يقول له يا ريتك كنت قلت والله ما كنت هزعل بقى انا ازعل ان ابني يطلع عارف ولا مش عارف ايه المشكله ده انا افضح جدا ده نبهها بيك ده نبهها بيك ما هو في كده فبيطلع ابنه عارف ده حاجه تبسطه والكبار وقتها ما كانوش بيزعلوا ان يطلع الصغير يعلم وهو ايه دي ما تزعلوش وشو السيد ده ابراهيم قال لابوه يا ابتي اني قد جاءني من العلم ايه ما لم ياتيك ايه المشكله ايه المشكله لكن احنا بتبقى عندنا ازمات ان لما يلاقي صغير يعلم وهو ايه وهو لا دي مصيبه ودي مصيبه وعانينا منها زمان انا اذكر مره ذهبت الى بلد مش هقول اسمها هي تبع للمنوفيه خلاص بس مش هقول اسمها وكنت يعني خدت الثانويه الازهريه وفي الاجازه لسه ما دخلتش كليه اصول الدين خلاص فدعوني للبلد دي علشان اقول فيها درس خلاص وبعدين انا رايح مش الناس مش عارفه مين عبد الله بن بدر ده اللي هيقول درس خلاص فلما حضرت الصلاه عليكم السلام شفاك الله عافاك بقول شفاك الله عافاك شفاك الله عافاك خلاص فمش عارفين فخلاص اللي اتنين تلاتة اربعة في المسجد هم اللي عارفيني فدخلت صليت السنة وبعد كده أقيمت الصلاة كان دنا مني أحدهم فقال لي يعني اللي هو أمام المسجد ما حدش هيصلي غيرك فتقدم للصلاة فأنا أقسم لكم كما أقول كده أقيمت الصلاة فتقدمت لقيت راجل كبير جاي بيشق الصفوف وعلى دماغي من ورا يا ريت ده على دماغي من ورا طاق هي عينت مش في ناس كبير موجودة لا حول ولا قوة الا بالله هي بالسن يا عم الحاج هي بالسن طبعا خدت على دماغي مش على حاجة تانية حاجة تانية دي بتاعت البدوي مش بتاعت انا لكن انا ضربت على خدنا على دماغي كده شوف الكلمة هي عيلت هي في ناس كده فاكرها بالسن فاكرها ها بالسن هي عيلت فراح جذبه المسؤول على المسجد قال له انت بتعمل ايه؟ قال له مين ده؟ قال له ده اللي جاي يدي درس قال له ده قال له اه خلاص ف يعني رجعوه من اهل البلد ولما بعد ما اديت الدرس والمحاضره قام قال لي سامحني والله ربنا يبارك لك يا رب طب يا هي مش بالسن يا اسمع الاول يا القضيه مش قضيه سن ده عمرو بن سلمه اقرا صحيح البخاري كده سنه كان 9 سنوات ويؤم قبيلته كلها كان أحفظهم لكتاب الله كان أحفظهم لكتاب الله. والحديث ده سأقول لما هل يشترط في الإمام أن يكون بالغا أو ليس ببالغ، وكلام كثير في الموضوع ده مش موضوع الآن. لكن القضية هي مش قضية سن، مش قضية سن، فإيه المانع أن يكون الصغير أعلم من الكبير؟ الكبير ومع هذا ينبغي على الصغير أن يوقر الكبير، وينبغي على الكبير أن يعرف للصغير قدره، اللي هي المعادلة اللي الإسلام قال عليها، توقر الكبير ولو كنت أنت كبير فارحم الصغير. الصغير فشوف فرحة عمر، قل له لو كنت قلت وطلع ابن عارف دي كانت تبقى عندي أحسن من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يا ريتك قلت ما كانتش هتزعلني. المجتمع اللي بقى بالصورة دي هو ده المجتمع الفعلا المحترم المنتج بقى، لكن مجتمع البلطجة وقلة الأدب وتطاول الصغار على الكبار وقلة أدب الصغار والفتوانة والشردانة والشردحة والبلا الأزرق اللي احنا شايفينه ده، لا لا ده موضوع تاني خالص، ده موضوع تاني خالص، ده موضوع تاني خالص. فسبحان الله العظيم، فشوف النخلة كلها منافع، وتلاقي بقى النخل حاجة عجيبة يا عم، حاجة عجيبة يا عم، نخلة تديك أحمر ونخلة تديك أصفر ونخلة تديك رطب. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، وكله نخل، كله نخل، بس دي مأمورة ودي مأمورة ودي مأمورة، دي ربنا محددها ودي ربنا محددها ودي ربنا محددها، وتاكل من هنا سبحان الله طعم ومن هنا طعم ومن هنا طعم، تاكل البلح الاصفر ده ليه طعم، البلح الاحمر ده ليه طعم، البلح الرطب ده ليه طعم، حواديت تانية خالص خالص خالص. يبقى وزيتونا وايه ونخلة ها وفاكهة، لا وحدائق ايه الاول، وحدائق غلبة. سبحان الله، الحدائق جمع حديقة، والحديقة عبارة عن المكان الخصب الممتلئ بالأشجار، ربنا يقول حدائق ايه غلبة، غلبة غلبة يعني ايه، يعني ايه غلبة؟ عبسة دي انت من سورة عبسة دي كتير حافظينها وبقراها لك جزء عامة يعني ما عدتش عليك دي، طب حدائق دي انت عارفها، جمع حديقة يلا خلاص خلصت بسيطة حلوة، يعني ايه غلبة؟ اقول لك اقول لك، الراجل اللي بيشوف اللي بيشيلوا حديد دول وتلاقي رقبته ها ما شاء الله يعني ربنا يديهم الصح، تلاقي رقبته من هنا قد كده وعروقه كده ما شاء الله، الرقبة الغليظة كثيرة العروق دي، كان العرب يقول لك هذا رجل ذو رقبة غلبة، اللي هي الرقبة اللي ايه الغليظة اللي فيها اللي ايه ها العروق الكثيرة. فلما يجي يقولوا حدائق غلبة، غلبة أي حدائق ذات أشجار غليظة وعروق كثيرة، زي صاحبنا اللي بيشيل ايه اللي بيشيل الحديد اللي انا مثلت لك بيه ده، اللي هو صاحب الرقبة اللي ايه الغلبة الغليظة دي، الغليظة دي. فشوف ربنا يدي حدائق سبحان الله، يبقى بناكل ده مش كده وبس، لا ونستظل ونستمتع، انك تقعد تستظل بيها وتبص ها لمناظر الاشجار، وتروح بقى الاشجار دي تشكيلة تانية خالص، تشكيلة تانية خالص خالص خالص. يعني انا بنتي قالت لي انا عايز اروح حديقة الازهر، خدتها ورحت، شوف شجر هناك وشوف اشجار غريبة الشكل، غريب الشكل، وتروح حته تلك، كنا بنروح الاناط الخيريه زمان ها تلاقي شجره من تحت ايه ها والله الجزء بتاعها شوفوا قد ايه، حاجه كم متر في كم متر ها، وبعدين اوراق مش عارف عامله ازاي وهي عامله ازاي، تقعد تتفرج كده تبص للخضره، ما بقول لك ثلاثه وذهبنا الحزن، الخضره والماء والوجه الايه الحسن. والله عشان كده بندعي ربنا ان يطهر اعلامنا، لان بنشوف وجوه عكره خلاص. والله يطلع لك الزنز عامل كده كده، يطلع لك الراجل كلهم جاي لهم الصرع، تحس ان وشهم اسود وربنا خزيهم الحمد لله، خزي من باب واسع، ولذلك بلع الخلقه كده تغمك والعياذ بالله. فالوجه الحسن ده مهم جدا، والخضره تقعد تبص الخضره دي، ده حدوته تاني، ده موضوع تاني، ده مما يصفي العين ويرزق العين صفاء، فسبحان الله العظيم يرزق العين صفاء. ف فشوف بقى حدائق ايه غلبة غلبة عليه يعني ذات اشجار ها غليظة لها ها افرع ها كثيرة زي الرقبة الكبيرة اللي فيها عروق ها كتيرة اللي فيها عروق كتيرة تستظل يا عم وتجلس يا عم وتشوف قدرة الخالق يا عم وتشوف الشجر اللي تلاقيها قد كده واللي تلاقيها قد كده واللي تلاقيها قد كده وربنا كريمك لسه ما تخش الجنة هتشوف شجرة ما تحلمش انك تشوفها اللي هي النبي قال عنها الحديث الصحيح ان في الجنة شجرة يسير في ظلها الراكب الراكب يعني مش تمشي تخيل تركب ايه لو انت راكب طيارة لو انت راكب صاروخ لو انت راكب فرس لو انت راكب سيارة لو انت راكب موتوسيكل ايا كان اللي هتتخيله يظل يسير في ظلها الراكب 100 عام لا يقطعها 100 سنة ما جيبش اخرها ما جيبش اخرها هتشوف مش احنا قلنا فيها ما لا عين ما تبص انت شايفه ده ولا اذن ولا خطرة يعني حتى خيالك ما يجيبش خيالك ما يجيبش ما يجيبش يبقى دي وزيتونا وايه ونخلة وحدائق ايه غلبة وفاكهة وأب خلاص وفاكهة وأب وهنا بقى فاكهة وأب دي سنقف معها شيئا وسنوضح فيها أمرا يحتاج إلى بيان وتوضيح عايز تعرف وتكمل عايز يبقى هشوفك إن شاء الله يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.